La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. كرتي كرتي يا صاحبتي معك أقضي أحلى وقتي. كرتي كرتي يا صاحبتي معك أقضي أحلى وقتي. ما أجملها حين تطير قلبي كالعصفور يصير. ما أجملها حين تطير قلبي كالعصفور يصير. كرتي كرتي ارتفعت أعلى وهي الأجمل وهي الأحلى. كرتي كرتي ارتفعت أعلى وهي الأجمل وهي الأحلى. كرتي كرتي يا صاحبتي معك أقضي أحلى وقتي. كرتي كرتي يا صاحبتي معك أقضي أحلى وقتي. فيها للشارع لا أذهب لا ألعب إلا في الملعب. فيها للشارع لا أذهب لا ألعب إلا في الملعب. كل الأخطار أتجنب أبقى محبوبا ومهذب. كرتي كرتي ارتفعت أعلى وهي الأجمل وهي الأحلى. كرتي كرتي ارتفعت أعلى وهي الأجمل وهي الأحلى. ما دمت بحرص ألقيها وقت فراغي ألهو فيها. ما دمت بحرص ألقيها وقت فراغي ألهو فيها. لا أزعج فيها الجيران بالصوت العالي الرنان. كرتي كرتي ارتفعت أعلى وهي الأجمل وهي الأحلى.